بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس التعليقات على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ووقفنا على جزء من كلام عمرو بن المكي في كتابه الذي سماها التعرف بأحوال العباد والمتعبدين. وذكرنا في آخر الدرس الماضي أن الشيطان يأتي لأهل الخير والفضل والذكر والعبادة فيوسوس لهم، إما بالتشبيه والتخيلات الباطلة عن رب العالمين فيوقعه في خطر التجسيم والتشبيه، فإن عجز عنه انتقل إلى الثاني وهو أن يخيل له التعطيل، وأن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والتشبيه برب العالمين إلى آخره. ولهذا حذر الشيخ من هذا وقال: في آخر كلامه: لأنه اللعين، أي الشيطان، إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. طيب، هنا يقول: اعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد صمد، كما في سورة قل هو الله أحد. لكن أيضا أضاف الشيخ هنا معنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال أزلا ولا تحدث له صفات، فهو في الأزل عليم قدير، تصف بصفة القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره، ولا يحدث له صفة. قبل خلق الخلق كان هو الرب الخالق، قبل وجود المربوبات كان هو الرب الرازق، فهو دائم الإحسان قديم الإحسان سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إنه كان هاديا سيهدي، يعني متصف بصفة الأزل، وأيضا عند وجود العباد والتكليف فهو أيضا يهديهم، وهو أيضا في الأزل رازق، وعند وجود العباد هو يرزقهم سبحانه وتعالى، وهكذا مغفرته، وهكذا أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى. ومثله علوه، فهو عالم في الأزل، وإذا استوى على العرش فهذه صفة فعل الله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. والاستواء لا يتعارض مع العلو، بل الاستواء هو أحد أدلة علو الله سبحانه وتعالى. وقوله في الاستواء لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى في جملة فعله كذلك، أي دوام أفعال الله، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الفعل. فهو سبحانه وتعالى مثلا في صفة الكلام يتكلم إذا شاء متى شاء، وصفة الكلام أزلية، لكن أيضا صفة الكلام هي صفة فعل، فهو يتكلم إذا شاء متى شاء. كذلك علوه أزلي والاستواء صفة فعل، فهو سبحانه وتعالى استوى على العرش كما أراد بعد خلق العرش، وهكذا بقية الصفات. نعم. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء. فهو جاء سيجيء. نعم. فهو جاء سيجيء، ويكون وقت المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول تقصر وتعجز. نعم. وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضى به لنفسه، وقف عند قدره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. نعم. وهذا هو الأساس، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى مثل صفة المجيء، صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة، لكن أيضا هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، وهذا معنى قوله هو جاء سيجي، يعني أنه متصف بصفة الكمال في أفعاله سبحانه، يفعل ما يشاء ويختار، ومجيئه على الكمال يوم القيامة. وهذه الصفات من الاستواء والمجيء وغيرها أثبتها لله عز وجل كما قال الشيخ، ولا تدخل عقلك، لأن العقول إذا أدخلتها تنحسر تحصر وتنقطع عن الوصول إلى الحقيقة. وكما قال: ارضى بما رضي الله لنفسه، رضي الله لنفسه بهذه الصفات، ارضى بها، لا تجحدها، لا تعطلها، سلم، صدق، إياك ومباحثة التنفير. والمقصود به أنك تتعمق في بحث مسائل الصفات لتنفر الناس من إثباتها لله عز وجل وتشككهم فيها، ولا أيضا مناسبة التنقير بحيث تتقعر حتى ربما تصل إلى نوع من التشبيه أو نحو ذلك. دع هذا وهذا، هذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى، الإثبات دون الخوض فيما لا مجال للعقل فيه. نعم. إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس. نعم. هذه كلها للرد على أهل البدع. انظر إلى قوله أن الرب سبحانه هو المتكلم، القائل أن الله لما كلم موسى لا الشجرة، لأن المعتزلة هم الذين يقولون إن الذي تكلم هو الشجرة، ويقولون إن الله خلق كلامه في الشجرة، فهذا باطل، لأنهم جعلوا كلام الله مخلوقا وجعلوا الشجرة هي المتكلمة بكلام الله. ولا يليق بعاقل أن يوافق على أن تكون الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله، هذا لا يكون أبدا. لا تقول الشجرة إذا كانت هي المتكلمة يا موسى إنني أنا الله رب العالمين، فهذا يدل على فساد مثل هذه التأويلات. وكذلك أيضا هو سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة ويتجلى لعباده ليفصل بينهم يوم تبيض وجوه، وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق كل مكان، وهذا هو الشاهد أن هذا الشيخ يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله عز وجل وفي إثبات كلامه خلافا لكل من خالف في ذلك من المعتزلة وأهل الكلام وغيره. هو الوارث لخلقه كما قال عن نفسه نحن الوارثين، لأن الخلق يموتون والذي يرثهم هو رب العالمين ثم يبعثهم يوم القيامة، وهو السميع لأصواتهم وهو الذي يرى لأعمالهم وأجسادهم، يداه مبسوطتان منزه عن مشابهة المخلوقين، منزه عن الأجسام التي هي أجسام المخلوقات التي هي مكونة من لحم وعظم وأشباه ذلك، فالله تبارك وتعالى منزه عن جميع المخلوقات، منزه عن شبهه بالعرش أو بالسماوات أو بالقمر أو بالكواكب أو بالشمس أو بالشجر أو بالماء أو بالإنسان أو بالحيوان أو بغير ذلك، فالله منزه عن مشابهة أي شيء من خلقه، وهو سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة وهكذا. فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى وهو أيضا مع خلقه، بعيد في علوه قريب، بعيد مع قربه قريب مع علوه، كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو فوق العالم على العرش استوى وهو أيضا مع عباده بعلمه وإحاطته، وهو مع عباده بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده لنوع من عباده وهم المؤمنون، أيضا هو على العرش استوى بائن من خلقه. فهذا تقرير من هذا الشيخ الذي ينتمي إلى التصوف، لكن ها هو يقرر مذهب أهل السنة والجماعة. فلماذا نرى متصوفة زماننا يحاربون العقيدة السلفية ويحاربون التوحيد ويحاربون كل من يدعو إلى توحيد الله، بل ويحاربون صراحة من يثبت لله العلو أو الاستواء أو الصفات كاليدين والوجه ونحو ذلك؟ أين هم من كلام هؤلاء الذين كانوا في تاريخهم وفي تراجمهم من علمائهم المتزهدين المتعبدين؟ نعم. إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا؟ هذه أدلة العلو. إليه يصعد الكلم، أأمنتم من في السماء أي في العلو أو على السماء، تعالى يكون في الأرض، والذي يقول في الأرض هم أهل البدع، فهذا تقرير وشاهد قوي يقرره مثل هؤلاء العلماء، يبين أن مذهب أهل السنة والجماعة ليس مقالة لواحد من العلماء بحيث يقتصر نسبته على أحمد بن حنبل على جلالته، كلا، أحمد بن حنبل إمام وهو يقتدي بمن سبقه ومن بعده يقتدون به، فهو قول الأئمة قول العلماء المعتبرين. نعم. لا هذا من باب الوصف الشائي والجائي، يعني من باب التعبير، وإلا لا يوافق عليه، لا يقال هذه أسماء من أسماء الله عز وجل، لا لا يشتق منها الصفات، لا الصفات المعنوية ولا العقلية ولا الذاتية ولا الفعلية، كلها لا يشتق منها أسماء. نعم. وقال الإمام أبي عبد الله الحارث بن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. الحارث المحاسبي هذا كان سابقا على الأشعث، لأنه كان معاصرا للإمام أحمد. والحارث ابن أسد المحاسبي هو أحد أئمة الكلابية، وكان مائلا إلى التصوف، وله جملة من الكتب مطبوعة في هذا الباب فيها فوائد جمة، لكن كان كلابيا رحمه الله. والكلابية سابقة على الأشعرية والماتريدية، يعني أن الكلابية جاءوا على إثر النزاع بين أهل السنة والمعتزلة، فقبل هؤلاء الكلابية في يعني زمن بداية مقالات الجعد بن درهم اللي سبقا أشار إليها الشيخ والجهم بن صفوان وغيرها، في ذلك الوقت كان الناس طائفتين، إما أهل سنة يثبتون جميع الصفات أو معتزلة يعطلون جميع الصفات، يعني زمن بدايات التعطيل والتجهم وغير ذلك، كان الناس إما أهل سنة يثبتون الوارد من الصفات أو معطلة ينفون الصفات، كما هو مذهب المعتزلة نفي جميع الصفات والقول بأن القرآن مخلوق إلى آخر عقائده. فنشأت الكلابية، هذا كله قبل مجيء الأشعرية، نشأت الكلابية وعلى رأسهم عبد الله بن سعيد بن كلاب، وسيأتي نقل عنه لشيخ الإسلام ابن تيمية. عبد الله بن سعيد بن كلاب سينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا يؤيد المسألة التي يتكلم عنها الشيخ، وهي مسألة إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. فعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث بن أسد المحاسبي وأبو العباس القلانسي هؤلاء كانوا في عصر، وأتوا بقول جديد لا هو قول أهل السنة ولا هو قول المعتزلة، ألا وهو إثبات الصفات مع نفي الصفات الفعلية، إثبات الصفات العقلية أو المعنوية أو الذاتية والخبرية، الذاتية كالعلم والقدرة وغيرها، والخبرية كالوجه واليدين والعين، إثبات هذه الصفات مع تأويل الصفات الفعلية، مع تأويل الصفات الفعلية، فالصفة الفعلية يؤولونها، يعني كل صفة تقتضي أن الله يفعل كما يشاء يقولون إن هذه يلزم منها حلول حوادث فنفوها عن الله عز وجل. فاشتهر عن الكلابية إثبات الصفات ما عدا إيش الصفات الفعلية، فيؤولونها لشبهة ما يسمونه بحلول الحوادث. وكان هؤلاء الكلابية في ذلك الوقت يثبتون جميع الصفات، يعني في الجملة كانوا أقرب إلى السنة، لم يكونوا يثبتون نوع معين من الصفات أو عدد معين كما فعلت الأشعرية، قالوا سبع صفات، لا يثبتون تقريبا غالب الصفات الواردة يثبتون. فلما جاء الأشعري ودخل مدرسة الاعتزال وتربى عليها وصار أحد علمائها، ثم تركها، ومعروف قصته في ذلك، لما ترك مذهب المعتزلة وأعلن ذلك أمام الملأ أخذ بطريقة ابن كلاب، أخذ بالطريقة الكلابية، فصار مذهب الأشعرية هو تقريبا مذهب الكلابية القائم على أي شيء؟ إثبات الصفات لكن مع تأويل الصفات الفعلية ونفيها. وبقي على ذلك المذهب الأشعري، يعني أبو الحسن الأشعري وتلامذته أقرب إلى الكلابية، إلى أن تطور المذهب الأشعري فيما بعد واستحدثوا لنا قواعد عقلية وغيرها، ومنها الاقتصار على سبع صفات وتأويل ما عداها. فالكلابية والأشعري وتلامذته كانوا يثبتون العلو ويثبتون الاستواء، وكانوا يمنعون تأويل الاستواء بالاستيلاء ويردونه ويقولون هذا مذهب المعتزلة. وكذلك أيضا كانوا يثبتون الصفات الخبرية وخاصة القرآنية كالوجه واليدين والعين، فيثبتونها ويمنعون من تأويلها ويردون على من تأولها. هذا كله في هذا الزمن. الحارث المحاسبي الذي سينقل عنه الشيخ ابن أسد كان كلابيا لكن مثبتا، كان مثبتا للعلم، وهذا يدل على هذا الأمر. ولهذا لما دخل الحارث بن أسد المحاسبي في علم الكلام هذا هجره الإمام أحمد، وهذا مشهور معلوم. نعم، ماذا قال المحاسبي؟ قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال نعم قوله لا يجوز أن، هذا صحيح، لأن الأخبار لا يدخلها نسخ، الأخبار إما صدق وإما كذب فلا يدخلها نسخ، ولهذا لا يكون فيما يأتي به الأنبياء خبر ينقض خبرا أبدا. يعني كمثال، لا يمكن أن يأتي خبر أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم يأتي خبر يقول لا إنها في يومين أو ثلاثة أيام، لا يمكن. إنما النسخ يدخل في إيش؟ ها؟ في الأوامر والنواهي، يدخل في إيش؟ الكلام ينقسم إلى إيش؟ إلى خبر وإنشاء. الخبر إما صدق وإما كذب، الإنشاء هو الذي يدخله النسخ، وهذا معلوم. يعني لو قلت لكم بعد العصر كان عندي الشيخ فلان وفلان وابن فلان، هذا خبر إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. فإذا أخبرتكم وقلت كان الشيخ عندي فلان ابن فلان بعد العصر وهو حق كان عندي، ما يجوز لي ولا ينبغي لي بعد قليل أن أنسخه وأقول تراه نسخ، لأن هذا خبر مضى، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، أليس كذلك؟ بينما الإنشاء يمكن أن يدخله النسخ، فيمكن أن يقول يا أخ صالح قم أغلق المكيف، لما قام ومشى خطوات أقول تعال اجلس لا تغلق المكيف، يجوز النسخ ولا ما يجوز؟ وهكذا. فالأخبار التي كما تلاحظون، الأخبار التي هي إما صدق وإما كذب ما تأتي في كتب الأنبياء وقد دخلها نسخ أو تغيير أبدا، لأنها حق. وإنما الذي يدخله النسخ الأوامر والنواهي اللي هي الإنشاء. ولهذا تجد شريعة النبي تنسخ شريعة النبي الآخر، فيصبح الحلال حراما أو الحرام حلالا. لكن في باب الأخبار ما يمكن لنبي ينسخ أخبار نبي آخر، بل في شريعة النبي الواحد كما في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها النسخ. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن زيارة القبور لأنها وسيلة إلى الشرك، ثم بعد ذلك لما استقر الأمر والتوحيد في قلوب المؤمنين قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذا أمر ونهي جائز أن يدخله النسخ. فالمحاسب يقرر شيئا معلوما من الدين ومن شريعة الإسلام، وهو أن الأخبار لا يدخلها الناسخ والمنسخ. نعم. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. يا سلام، صحيح. هذه كلها إذا أخبر بها لا يمكن أن تنقض، لا يمكن أن يأتي في يوم خبر عن الله أن الله يعلم الغيب ثم يأتي خبر آخر أنه لا، بعض الغيب لا يعلمه الله، أو إن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ثم يأتي خبر آخر يقول لك لا، بعض الأصوات لا يسمعه، أو أن الله سبحانه وتعالى في العلو على العرش استوى ثم يأتي خبر آخر يقول لا، إنه تحت السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعلى هذا فنصوص الأخبار المتعلقة بالله سبحانه وتعالى متوافقة، وهذا يدلك على أنه لا يمكن أن يأتي في الكتاب أو في السنة ما ينقض خبرا مؤكدا، مثل قضية العلو. أدلة العلو إذا كانت صريحة في إثبات علو الله عز وجل لا يمكن أن يأتي خبر ينسخها ليقول لا، الله ليس على العرش استوى وليس في العلو، الله في كل مكان، لا يمكن، لأن هذه أخبار لا يمكن أن يدخلها نسخ، وكلام الله سبحانه وتعالى محكم يشهد بعضه لبعض، ليس متناقضا ككلام الذين لا يعلمون أو لا يعقلون أو جاهلون من البشر والإنس. نعم. فإذا عرفت ذلك واستيقنت علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من أن ينجيه. نعم. وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار. ذكر الله. نعم. إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك هذه المسألة الأولى، يعني ذكروا مثالين قد يظن أنه فيه تغيير أو نسخ، قصة فرعون ولاحظوا معي أن المحاسبي يميل للتصوف، بل هو أستاذ للمتصوف، وفي العصر الحديث نشرت كتبه، وكان عبد الحليم في مصر عبد الحليم محمود ينشر كتبه، وطبع بعضها ومنها الرعاية لحقوق الله عز وجل. والمحاسبي تصوفه ليس كالتصوف الغالي كمن جاء بعده، يعني هو يهتم بالخطرات ويهتم بأعمال القلوب وقد يورد روايات ونحوها، لكن لم يدخل فيما دخل به من جاء من المتأخرين من الصوفية الذين غلوا وظلوا ضلالا مبينا. وهكذا في جميع جوانب الانحراف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من كان إلى السلف أقرب كان إلى السنة أقرب. فتجد أنه بدايات الزاهدين والعباد أقل ابتداعا من المتأخرين، لأن البدعة كلما تطور بها الأمر كلما زاد فيها أصحابها، حتى صار التصوف في العالم الإسلامي طرقا صوفية تعد بالمئات، وكل طريقة لها رجالها وإسنادها وخرقتها ولها أساليبها، هذه فرقة ترقص وهذه فرقة لا ترقص، وهذه فرقة تستخدم الآلات الموسيقية وهذه فرقة لا تستخدم الآلات الموسيقية، وهذه فرقة شيخها له ضريح يحج إليه كل عام، وهذه فرقة لها أكثر من شيخ، وهكذا. المحاسبي هنا كأنه يرد على قوم من الغلاة من المتصوفة يزعمون أن فرعون مؤمن، ويعظمون فرعون. طبعا هذا كذب، لكن كما ذكر الشيخ يحتجون بشبهات، مثل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، خلاص فرعون آمن، قال والدليل على أنه آمن؟ قال فاليوم ننجيك ببدنك، إذن هذا دليل على أن القوم غرقوا وفرعون نجاه الله لأنه آمن. ويحتجون أدخل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون، فيقولون آل فرعون هم الذين يدخلون، أما فرعون فلا يدخل. وعند التحقيق كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لا دليل في هذا كله. لما؟ لأن من الثابت يقينا أن الله أخذه، فقال في سورة النازعات: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. والسياق كان في من؟ في فرعون. الشيء الثاني أن إيمانه عند الغرق لا ينفعه، ولهذا قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لم يشهد له بإيمان، وإنما قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وعليه فإنه لما غرق لم يغرق في الماء ويتعفن في الماء كقومه، وإنما نجى الله شخص فرعون حتى يكون آية، أن هذا الطاغوت المستكبر المتأله الذي قال أنا ربكم الأعلى، ها هو حقير هلك غرق كما يغرق أي حيوان. وانظروا إليه، هذا فرعون الذي كنتم ترونه وتشاهدونه ها هو غرق. وبعض الدارسين المعاصرين يعني ربما يقولون إنه إذا كان رمسيس الموجود الآن في مصر اللي محنط ويقول إنه هو فرعون موسى، إنه هذا نوع من الآية، فالله أعلم، قد يكون هذا إذا كان هو ليكون آية. ولهذا الأهرامات في مصر وغيرها يجب أن تكون آية وليست سياحة وضحك ولعب، كما يريد الكثير أن يحول الآثار التي فيها مواطن القوم المعذبين كقوم ثمود وكمحل الأحقاف يكون محل أعياد وفنادق ولهو وعبث وخمور ونساء وفساد في مواطن القوم المعذبين. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما مر على هذه المواطن يأخذ العبرة، وكذا المؤمن إذا مر على قبور المشركين في أي مكان كان من الدنيا يبشرهم بالنار ويأخذ العبرة ويقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام. إذن هذه النزعة الحلولية الصوفية التي تقول إن فرعون كان مؤمنا، وللأسف إلى اليوم يقال هذا الكلام، هذه منقوضة بالأدلة. وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، ها يفسرها قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فهو داخل في آل فرعون. ولهذا في إحدى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة، لأن من الصيغ المشهورة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إحدى الصيغ اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فهل معنى هذا أن محمد لا يدخل في الأولى وإبراهيم لا يدخل في الثانية عليهم الصلاة والسلام؟ كلا. نعم شيخ. وكذلك قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. نعم، يعني قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فقد يأتي واحد ليقول هل معنى هذا أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه كما هو قول غلاة القدرية؟ طبعا هو يرد على غلاة القدرية، وتعرفون مقدمة حديث جبريل في صحيح مسلم، سياق الرواية في صحيح مسلم لحديث جبريل، ها الحمير يحيى ويحيى بن يعمر وصاحبه ماذا يقولان في المقدمة لما ذهبوا إلى عبد الله ابن عمر في الحجاز واكتنفاه؟ هذا في صحيح مسلم. وقال له إنا تركنا قبلنا في البصرة أناسا يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، ويقولون ويقولون ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. المقصود به أنهم يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، ومعنى أن الأمر أنف أي لم يسبق لله به علم. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم ذكر رواية حديث جبريل، وسياقه كله حديث جبريل على طوله من أجل فقرة واحدة، وهي أنه لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الشاهد، أنه لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. سيأتيك من يحتج بهذه الآية ولنبلونكم حتى نعلم، لاحظتم معي؟ فيظن أن هذا منسوخ، أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فيرد عليهم المحاسب بقوله تعالى بإثبات علم الله عز وجل، وأن قوله تعالى حتى نعلم وقوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لا يعني هذا استئناف العلم لله عز وجل، بل يقرر رحمه الله تعالى أنه لا يمكن لأحد أن يصنع صنعا أو يقدر تقديرا إلا إذا كان يعلمه قبل ذلك، فإذا كان لا يعلمه لا يمكن أن يصنعه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإذا كان الله هو الذي خلق العباد إذن هو العليم بأفعال العباد قبل خلقه. وبهذا نثبت كما جاء في النصوص أن الله متصف بصفة العلم أزلا، فعلم أزلا ما الخلق عامل، وسيزيد على ذلك مزيد أدلة. نعم. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما ومعدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. صحيح. يعني علم الله بالشيء هو علم أزلي قبل وقوعه، ثم إنه تعالى يعلمه بعد وجوده ووقوعه. فلو قلنا لا، إن علم الله واحد بالشيء قبل وقوعه وبالشيء بعد وقوعه، فلربما نقع في التناقض الذي أشار إليه. لاحظ معي، هل يمكن أن يعلم الشيء موجودا معدوما في وقت واحد؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ إذن علمه سبحانه وتعالى قبل وقوعه في حال عدمه أنه سيقع، ثم علمه بعد وجوده، وهذا من كمال الصفة أن الله عز وجل يعلم ماذا أنت عامل وعلمه ذلك في الأزل، ثم إذا عملت فالله يعلم عملك. وهذا معنى قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، كما قال الشيخ: حتى نعلمه موجودا، حتى نراه موجودا. وهذا العلم مطابق للعلم الأول، وليس كما قد يظن البعض أنه علم مستحدث وقد كان قبل ذلك لا يعلم، هذا لا يجوز. بل علم الله الكامل المحيط بكل شيء أزلي، ثم إنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء إذا وقعت، فهذا علم وذاك علم، لكنه علم مطابق للأول. واضح؟ طيب، تفضل. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمع، أن يحدث له سمع، ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال. يعني هنا الشيخ يعني عباراته فيها شيء من الربكة والتعقيد، لكن خلاصتها هو التعليق على إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. ففي قوله تعالى: لهارون وموسى إنا معكم مستمعون، دال على إثبات صفة السمع لله. وكما قلنا في العلم فسمع الله أيضا أزلي، فسمع الله قديم أزلي. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى أنه في هذه اللحظة التي يذهب فيها هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون قال إنا معكم مستمعون، فالله يسمع كلامهم في هذا الوقت. قال فظن قوم من أهل السنة أن الله يحدث له استماع لم يكن من قبل، وهذا خطأ. يعني يمكن بعض مذاهب يمكن للكرامية أو غيره أنه يحدث الصفة فيقول لك لا، ليس معنى هذا أن الصفة تحدث وهي صفة جديدة لم تكن قائمة بالله عز وجل من قبل، هذا خطأ. والمعنى الصحيح أن الله عز وجل يسمع بسمعه الأزلي، فهو موصوف به أزلا وأبدا، وأيضا من كماله وصفة فعله أنه يسمع الآن كلامنا، كما أنه في هذه الآية أخبر أنه يسمع كلام موسى وهارون لفرعون. فيكون شبيه بمسألة العلم، يعلم الشيء بعلمه الأزلي ويعلمه بعد وقوعه، كذلك أيضا متصف بصفة السمع أزلا وهو أيضا يسمع الشيء بعد وقوعه. نعم. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. هذه كلها أدلة سبقت وينقلها العلماء، وهي تقرر ما يقرره شيخ الإسلام في هذه الفتوى، وهو إطباق الأئمة على إثبات علو الله عز وجل. كلها أدلة، طبعا هو اختار منها دالة على أن الله في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه إلى من؟ إلى الله، وهو القاهر فوق عباده. هذا كله وغيره من الأدلة دلالة صريحة على علو الله عز وجل، وقد سبق نقل كثير من هذه الأدلة. نعم. وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. نعم الصدق، قل لو كان معه آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ومعنى قوله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا للمفسرين فيها قولان. القول الأول سبيلا إلى مغالبته، كما في قوله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. القول الثاني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي سبيلا إلى التقرب إليه، يعني كل مخلوق حتى لو ادعى الإله أو جعل إلها فهو فقير إلى رب العالمين. فلو فرض أن في آلهة فهذه الآلهة هي فقيرة إلى رب العالمين يتقربون إلى رب، كقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم. والآية الأخرى يبتغون إليه الوسيلة ويريدون وجهه أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من الصالحين. طبعا إذا هو حجر ولا شجر لا يضر ولا ينفع، هذا أصلا لا يسمع ولا يبصر. لكن إذا كنت تدعو نبيا أو وليا أو رجلا صالحا، وكانت الأصنام تمثل رجالا صالحين، فيقول هؤلاء الصالحون الذين يدعونهم من دون الله هم يتقربون إلى الله، هم يبتغون إليه الوسيلة، فكيف تتركون عبادة الله وتعبدونه؟ كيف تجعلونهم شركاء مع الله؟ والشاهد أن هذه الآلهة تسعى وتبتغي إلى من؟ إلى العرش، وهو الله عز وجل. هذا دليل على تقرر هذا المعنى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد ضد. يقول آيات القرب والمعية، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس ناسخ للأدلة الكثيرة في أن الله عز وجل في العلو. من هو الذي فهم النسخ؟ أهل التأويل، أهل التأويل الباطل هو الذي يجعل هذه الآيات ناسخة لتلك، فيقول مثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، خلاص الله معنا ما هو في السماء. فهل هذه الآية وأمثالها ناسخة لتلك؟ قال لك لا، لأن الأخبار لا تنسخ. ولهذا عبارة المحاسب قال في العبارة السابقة لما ذكر يبتغوا إلى العرش سبيلا وسبح اسم ربك الأعلى، قال ولن ينسخ ذلك أبدا. ما هو حكم شرعي ينسخ يقال هذا حلال والآن حرام، أو افعل هذا والآن لا تفعل، هذا خبر. فإذا جاءت الأدلة الكثيرة المتواترة المتنوعة أن الله في السماء، لا يمكن أن تأتي آية تنسخه. كما ذكرنا قبل قليل في التعليق على قولي حتى نعلم المجاهدين منكم، فالأخبار لا يدخلها النسخ. إذن قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل هو ناسخ لقوله وهو الله في السماء أأمنتم من في السماء الرحمن على الأرض السماء؟ قال لك لا. ما معنى؟ قال إله يعني معبود، إذن الله معبود في السماء تعبده الملائكة، والله معبود في الأرض، ولا يستحق العبادة إلا هو. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سواء قيل إن قوله ونحن الملائكة أو قيل إنه الله عز وجل، فهذا القرب إنما هو قرب إحاطة وقدرة، لا يتعارض مع أن الله عز وجل متقرر أنه في السماء. وكذلك أيضا قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني وهو الله معبود في السماوات والأرض، وأيضا هو يعلم سركم وجهركم. وكذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي بعلمه وقدرته وإحاطته. فهل هذه معارضة؟ أو كما يعبر المحاسب بتعبير جميل لطيف بقوله هل هذه ناسخة؟ قال لك لا، لا يمكن أن تكون ناسخة لتلك ولا معارضة لها. نعم. وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. يعني يقول هؤلاء متناقضون، أولا يقول هذه الآيات ليس معناها أن الله أنه يكون في ذاته في داخل السماوات، ولا أنه يتنقل وهو الله في السماوات وفي الأرض، مرة في السماء ومرة في الأرض، ولا أنه يتبعض فيها جزء منه في السماء وجزء منه في الأرض، ولا أنه سبحانه وتعالى إذا فنيت السماوات فني معها، إذا وضعت الشيء في الشيء وفني يفنى الذي فيه، كل ذلك ليس من المعنى. لكن مع ذلك كما أشار المحاسبي رحمه الله نزع بعض أهل إلى هذه المقالة فقال الله في كل مكان، كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، ومعنى ذلك أنه بعد خلق السماوات والأرض كان الله ولا مكان، فأين الله عز وجل؟ عند خلق السماوات أين خلقت السماوات؟ هل خلقت داخل ذاته أم خارج ذاته؟ لا يجيبونك، وإنما يوهمون الأمر بهذا كان الله وما ولا مكان وهو على مكان. طيب السماوات والمخلوقات أين هي بالنسبة لله؟ قال العلماء إما أن يكون خلقها في ذاته أو خلقها خارج عن ذاته، والقول الأول باطل قطعا لا يقوله مسلم، فتعين الثاني، إذا خلقها بائنا من ذاته، وإذا خلقها بائنا من ذاته فهل يعقل أن تكون المخلوقات أعلى من الباري؟ قطعا لا، لأنه إذا قلنا إما أن تكون أعلى من الله أو أسفل فقطعا لا بد أن تكون أسفل، والله هو العالي عليه. ومع ذلك تأتي وللأسف الشديد لتجد من يلبس على عموم الناس بمثل هذا الكلام، كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، ثم ماذا؟ السماوات أين هي؟ هل معنى ذلك أن الله داخل السماوات والأرض أو أن السماوات داخلة في ذات الباري؟ لا هذا ولا هذا. ثم يقول لك إن الله في كل مكان، وهذا حلول وقول فاسد. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول نزغ إلى ذلك بعض أهل الضلال ثم تناقضوا فينفون ويثبتون. ليش؟ قالك لأنه من يثبت شيء في المعنى ثم ينفيه في القول لا يغني عنه ما نفاه بلسانه. يقصد من ذلك أن هؤلاء يقول يأتي ويقول لك الله في كل مكان، فإذا قلت له هل معنى ذلك أن الله حال في المخلوقات؟ قال لك لا، الله في كل مكان أو في الأرض أو في كل مكان لا بمعنى الشيء في الشيء، فيقال له ما نفيته بلسانك لا يغنيك، ما دام المعنى الذي تثبته معنى فاسدا فلا ينفعك. أنت معي ولا لا؟ مثل لو جاء إنسان تعالى الله عن ذلك وجاء وقال الله يأكل ويشرب لكن لا كأكل العباد ولا كشرب العباد، يأكل ويشرب كما يليق بجلاله وعظمته، هل ينفعه قوله كما يليق بجلاله وعظمته؟ خليكم معي، هل ينفعه؟ لا ينفعه ذلك، لأنه أصلا المعنى الذي ذكره معنى فاسد، معنى باطل، معنى ينزه الله عنه أعظم التنزيه، فإذا جاء لي يقول لا لا كذا لا ينفعه. مثل لما يجي إنسان يقول الله حال في كل مكان، تقول له سبحان الله هل يجوز هذا؟ قال لا، بس لا يقاس بخلقه. نقول قولك لا كوجود الشيء بالشيء أو لا يقاس بخلقه لا ينفعك، لأن المعنى الأصلي الذي قلته هو معنى فاسد. تبعتم لهذا؟ هذا تقرير مهم جدا لهذه القضية. نحن بودنا أن نكمل الآن كلام المحاسب وإن كان طويلا جدا، لكن هذا الدرس سيكون هو آخر دروسنا في هذا الأسبوع، ومعنى ذلك أننا سنتوقف إلى نهاية الامتحانات كذا يا صالح، ويكون عندنا إن شاء الله تعالى بعد نهاية الامتحانات أيضا دروس مستمرة لمدة أسبوع نكمل فيها الكتاب. ماشي؟ نعم. لا لا، الأسبوع القادم عندنا مواعيد فيها ما نستطيع، في مواعيد حلقات تحفيظ قرآن. فما هي الوسيلة حتى يعني تعرفون متى نحدد؟ هل يمكن الآن نحدد؟ ممكن إذا أنتم تريدونها. متى تكون الدروس؟ يعني الامتحانات تبدأ متى؟ 29 تنتهي 11. طيب، إذن يكون دروسنا يعني تبدأ من يوم السبت 14، هل ترون هذا؟ لأنه يوم الأربعاء 11 ربما يكون فيه امتحانات، فتكون دروسنا من يوم السبت. خلاص بإذن الله تعالى. إذن يوم السبت والأحد والاثنين اللي بعده، نعم، ستكون الدروس بعد المغرب إن شاء الله تعالى. إذن نترك هذه الدروس القادمة، لأنه كلام المحاسبي يعني سيحتاج إلى شيء من الشرح، فنقف عند هذا ونجيب على الأسئلة. طبعا في أسئلة من الدرس الماضي وأسئلة من هذا الدرس. يقول من رد على حديث خلق السماوات والأرض في سبعة، ورد في سبعة في صحيح مسلم، ما عندي علم بذلك. هل الله محدود بحد؟ ورد عن ابن المبارك وغيره أنه سئل الرحمن على العرش استوى؟ قال نعم. قيل بحد؟ قال بحد. ولفظ الحد لفظ مجمل، لأنه ورد أن صفاته ليس لها حد، وأن كلامه دائم لا ينقطع وليس له حد. فإن كان المقصود بالحد أن صفاته محدودة فهذا منفي عن الله عز وجل، فليس لكمال صفاته حد، ليس لعلمه ولا لقدرته ولا لإرادته ولا لكلامه حد. أما إن قصد بالحد ما قصده ابن المبارك وغيره من أن المقصود به حد يفصل فيه بين الخالق والمخلوق، أي البينونة بين الخالق والمخلوق، فهذا مثبت، لأن مقتضاه لو قلنا إن الله ليس له حد أن يكون ممتزجا بخلقه أو أن خلقه ممتزجون به، وهذا مما ينزه الله عنه. إذن هو مستوى على العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه، هو معنى قول بعض السلف بحد، المقصود به البينونة. فإذا فهم بهذا المعنى تبين الحق. ما المراد كان الله ولا مكان؟ نفي العلو. مرادهم بقولهم كان الله ولا مكان وهو على ما كان نفي علو الله عز وجل. هل قوله إن معكم مستمعون تنبيه لموسى وتذكير أن الله يسمعه؟ نعم، بل هذا من أعظم الإيمان، أن يؤمن العبد أن الله يسمع، وهذا معنى تدبر الآيات، كما في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فكونك تعلم أن الله يراك هذا يحرك الإيمان في القلب، مثل كوننا الآن نعلم ونحن في هذا المسجد نوقن بأن الله يرانا ويسمعنا، لو تحركت قلوبنا بهذا المعنى لكان في ذلك من زيادة الإيمان ومحبة الله وخوفه ورجائه والشوق إليه الأمر العظيم. لكن ماذا نفعل بالقلوب الغافلة اللاهية؟ فقوله تعالى لهارون وموسى إن معكم مستمعون هذا من تأييد الله ونصره. فموسى وهارون ذاهبان إلى فرعون بقوة الإيمان وقوة التعلق بالله عز وجل وأن الله يراهم ويسمع قولهم. حتى نعلم المجاهدين أنه لإثبات علم الله الحاضر وأنه هو الغاية من الابتلاء، إن قصد بالغاية أنه تكليف، لاحظ معي، يعني أن الله عز وجل يبتلي، فلا شك أن الله غني عن العبادة وهو يبتلي عباده حتى يقوموا بهذه العبادة. فوجود العبادة من الصلاة والذكر والجهاد في سبيل الله هذا هو غاية خلق الإنسان. خلق الله الإنسان للعبادة، خلق الله الإنسان للعبادة. فقوله تعالى حتى نعلم المجاهدين حتى يتحقق هذا الجهاد، لأن الله عز وجل إنما يثيب بالعمل، كما أنه سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعمل، ولهذا لم يجعل الله عز وجل عقوبة المكافرين بناء على علمه الأزلي، وإنما جعل العقوبة بناء على كفرهم ومعاصيهم التي وقعت منهم وسيقررها ربنا سبحانه وتعالى عليهم يوم القيامة. ما معنى كلام زوجة جهم في الدرس الماضي محدود على محدود؟ لأنه لما قال الرحمن على العرش استوى قالت محدود أي البارد، على محدود أي العرش، وهذا منها من باب النفي والتعطيل، كأنها تقول يلزم من إثبات استواء الله على العرش أن يكون الله محدودا على محدود، وهذا من التلبيس والتدريس. والله سبحانه وتعالى عظيم، وكيف يقاس بخلقه حتى يقال محدودا على محدود، مع أنه سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، فهل يقاس هذا؟ من فهم هذا الدليل وهذا المعنى يخطر بباله هذه الخواطر الشيطانية؟ نحن نقول نعم، قال الله على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا لحاجته إلى العرش، بل هو الغني عن العرش وعن كل شيء، بل العرش وحملته محمولون بقدرته سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فكل شيء محمول بقدرته سبحانه وتعالى. لماذا أهل البدع يسمون أهل الحق حشوية؟ من باب التنفير، ويقصدون بكلمة حشوية أنهم إنما يكثرون من حشو الكلام، وقولهم هذا ينطبق عليه المثل رمتني بدائها وانسلت، السلف الذين إذا تكلموا قالوا قال الله قال رسول الله، هذا حشو. وكلامكم أيها المتفلسفة المتكلمون الذي هو كثير ليس له خطام ولا زمام، لا يعقل ولا يفهم، كلام كثير بالمجلدات، هذا ليس بحشو؟ فنقول بل كلام المتفلسفة والمتكلمين كله حشو، ولو أخذنا شيئا من الحق منه لوجدناه قليلا. أما كلام الأئمة والسلف فتجده مبنيا على الحق وبالحق وللحق، خاصة إذا كان مؤسسا ومقعدا بقواعد الأدلة والأصول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا بلا شك هو الحق كل الحق. هذا يقول لماذا لا نشرح التدمرية بعد الانتهاء من الحموية؟ نحن سبق أن شرحناها أكثر من مرة، ومع ذلك لو صار هناك حاجة لشرحناها. قول المتكلمين لها معاني لا يعلمها إلا الله، هل يحتمل أن يكون مقصودهم حقائق هذه الألفاظ؟ لا، لما يقول لها معاني وبعدها يقول ما لا يعلمها إلا الله، هذا يدل على أنها هذه المعاني مفوض علمها إلى الله، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يقول تقدير معنى لا إله إلا الله ألا يقدر بمعبود فقط بدون حق، لأن ذلك معلوم، فإنه لا يوجد معبود ومعلوم حقيقة إلا الله. لا بأس بهذا التفسير، لا بأس. إذا قلت لا إله معبود وقصدت معبود بحق إلا الله فالمعنى صحيح، لكن كلمة معبود مثل موجود، فإذا قلت لا إله معبود أو لا إله موجود لا تكفي، لأنه سيقال لك ها هم الأمة الفلانية تعبد بوذا، والأمة الفلانية تعبد البقر، والأمة الفلانية تعبد المسيح ابن مريم، المعبود موجود. فما معنى قولك لا إله إلا الله وهي موجودة؟ الجواب أن التقدير الصحيح أنه لا إله بحق، لا معبود بحق إلا الله. أما بغير الحق فالآلهة كثيرة، هذا هو الجواب الصحيح الذي قاله الأئمة رحمهم الله تعالى. أما جواب المتكلمين لا إله موجود ونحوه فهذا فاسد. هل العقل مخلوق وأين مكان؟ نعم العقل مخلوق والعقل موجود، لكن أين مكانه؟ هذا مبحثه الفرق بين العقل والقلب. نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهذا فيه كلام وخلاف بين الأطباء وبين الفقهاء، فالأطباء يحصرون العقل في الدماغ لأنه هو موطن التفكير وموطن يعني تدبير الجسم نظرا للأعصاب والخلايا مرتبطة دائما بالمخ، فقضية الذاكرة والتحكم في الجسم تجد موطنها إما الدماغ وإما المخ وإما المخيخ، هذا في وسط الرأس ومقدمته وذاك في خلف الرأس. وتجد الفقهاء وكثير من العلماء يقولون العقل في القلب لهذه الآيات، لهم قلوب لا يفقهون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وبينهم خلاف. والذي يظهر والله أعلم ما أشار إليه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من أن موطن التعقل هو الدماغ، وموطن الإيمان والحب والبغض، وعمل القلب هو القلب. ويمكن أن نطبق ذلك على ثلاث فئات. الفئة الأولى الكافر. الكافر تجد تعقله للشيء فاسدا، تأتي وتقول له، يقول لك المسيح هو الله، بوذا هو الله، فالمعلومة عنده إيش نوعها؟ ها؟ باطل. هذه المعلومة الباطلة تقود إلى قلبه، فتجده بمحبته وإرادته بناء على هذا الباطل، فتجده يعبد المسيح من دون الله، ويعبد الصنم من دون الله، ويعبد بوذا من دون الله. فهذا إيش نقول عنه؟ نقول عنه تعقله فاسد وإيمانه فاسد. واضح؟ المثال الثاني المؤمن، على الضد من ذلك، تجد المعلومة صحيحة، تعقله للعلم بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وما يجب له تجده صحيحة، ماشي هذا؟ ثم إنه إذا يرسل العقل أو الدماغ إلى القلب يكون قلبا مؤمنا تقيا، فيستقبل المعلومة فيعبد الله على بصيرة. المثال الثالث وبه يتضح الفرق بين العقل وبين القلب. خلوكم معي، المثال الثالث هو أهم الأمثلة. فيه أناس المعلومة عنده صح، تعقله صحيح، إذا بتسأله يقول لك نعم أنا أعرف الله، والله هو المعبود، والله هو المستحق للعبادة، والله هو الذي يجب أن يطاع ولا يجوز أن يعصى، والله هو مالك الملك، خلقنا ويعذبنا ويبعثنا يوم القيامة، ماشي هذا؟ لكن هذه المعلومة الصحيحة لما تنتقل للقلب ليقود الجوارح، قلبه فاسد منكوس ضال، لا يحب الله، لا يحب الخير، يكره الحق، يحب الباطل، يحب الفجور. وهذا النوع أقرب وصف له من؟ أي طائفة؟ المنافقون. فالمنافق قلبه منكوس، حبه وبغضه وولاؤه منكوس، جيد، لكن معلومته صحيح. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، لاحظوا معي، يعلمون، وإن يقولوا تسمع لقولهم. من أين جاءهم الانحراف؟ ومن أين جاءتهم الغواية؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن المرض أين هو؟ في العقل ولا في القلب؟ قال لك لا، في القلب. ولهذا صار المنافق أشد من الكافر، وهم في الدرك الأسفل من النار. لما؟ قال لك لأن الكافر أحيانا معلومة غلط واتبع آبائه وأجداده فهو إلى النار مع من اتبعه، لكن المنافق عرف الحق، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. شوف نعود التقلب. ولهذا في آية، يا أخي والله يعني آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وفي الآية الأخرى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا مثلهم الله في بداية سورة البقرة بمثالين ناريين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جاءت النبوة والرسالة وعرف الحقيقة 100%، لكن القلب منكوس. ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذا نوع، وهذا نفاق مغرق، يعني عرف الحق فظل، نسأل الله السلامة. النوع الثاني مذبذب متردد، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما هي صفتهم؟ ها، لاحظ معي في هذه الآيات تجده إيش؟ إذا أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، مذبذبين. إن جاء إلى الرسول وسمع منك والله فعلا هذا دين ممتاز والرسول رجل صادق، إذا ذهب إلى إخوانه من الشياطين وبدأوا يكيدون ويمكرون قال والله فعلا ذولا أذكياء، هذولا مساكين درويش لكن ذولا أذكياء. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا من أخطر مواطن الفتن أن تعرض الفتن على القلوب، كما هو الحال في هذه الأزمنة المتأخرة، تجد الرجل الصالح يتقلب، إن جلس مع الصالحين المستقيمين على منهج ربهم ارتاح قلبه وقل ما أحسن هذا، وإذا جلس مع المتوهج المتهوكين والشاكين والذين يثيرون الشكوك والشبهات قال والله فعلا ما فيها العقلانية الصحيحة والنظر الصحيح وعند هؤلاء مساكين ذلك تقلب. إذن الخلاصة، خلاصة السؤال إنه التعقل وين؟ في الدماغ، لكن ما ينفع إن لم يكن هناك قلب سليم. إذا لم يكن هناك قلب سليم يتقبل المعلومة وينفذ هذه مشكلة. ولهذا أكثر ما يجب أن يحذر منه المؤمن أن يكون متصفا بصفات المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ليش؟ لا تصير ممن إذا جاءته المعلومة ما رح ينفذ، هل ترى صفة من صفات المنافقين تنقص الإيمان. وهكذا، هذا ما شاء الله ورقة صغيرة لكن طيب، ما حكم قول الفكر الإسلامي؟ هذه ربما يعني في مناسبة أخرى توضح. هل نجزم بين الكرسي موضع القدمين؟ نعم، لأنه صح عن ابن عباس. الفرق 73 هل عدهم العلماء في كتبهم؟ نعم، فيهم من اجتهد، ولكن الصواب أن الانقسام إلى 73 في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فمن ظن أنه في القرن الثالث أو الرابع انقسمت وانتهى الأمر فليس عنده دليل، وقد فعل ذلك كالبغدادي في الفرق بين الفرق، الأشعري البغدادي الأشعري فإنه عدد في كتاب الفرق بين الفرق 73 وقسم الفرق، والثالثة 73 سماهم أهل السنة والجماعة وحكى عقيدة الأشاعرة. فمعنى هذا أن الكتاب مبني على غلط، لأنه حتى 73 ليسوا هم أهل السنة والجماعة المحضة، وإن كان في قولهم ما يوافق السنة والجماعة. إذن القول بأنه في زمن ما يمكن أن نعدد 73 هذا ما لا سبيل إلى الوصول إليه. ما موقفنا من الأشاعرة في المعاملة والمواكلة؟ ننصحهم ونزوجهم ونتزوج منهم لا بأس، إلا أن يكون أشعريا جلدا يقرر المذهب الأشعري ويدعو إليه، فيكون في هذه الحال من أهل البدع فلا ينبغي أن تضع بنتك عند مثل هؤلاء. هل يعتبر ابن جهبل الذي رد عليه إرسال شيخ الإسلام تيمية جهميا؟ هو نعم، هو كما قيل، ويطلق العلماء التجهم على تأويل الصفات، فقد يسمون بعض الأشاعرة وخاصة إذا كان متعصبا في التعطيل ونفي علو الله ونفي إثبات الصفات له، ويدافع عن ذلك ويؤلف الرسائل، فهذا أقرب ما يكون إلى التجهم. هل يوصف الله بأنه شيء؟ ورد في القرآن، ورد في القرآن كما أخبر، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يقول هذا السؤال أن هناك فائدة من قلت في الدرس الماضي، هناك فائدتان من قول امرأة جهم محدود على محدود، وذكرتم الفائدة الأولى ونسيتم الفائدة الثانية. صح، نسيت الفائدة الثانية. الفائدة الثانية في قولها محدود على محدود خطورة المصاهرة من أهل البدع، فهذه امرأة جهم تأثرت بالجهم بن صفوان، فقبل أن يعني تفكر في مجرد الزواج فاحذر من الزواج من أهل البدع. بعض الناس يتزوج وقال تزوج لي رافضية وأهديها، ربما تضلك. وبعض الناس يقول نزوج فلان ولو كان عنده انحراف فكري، إن شاء الله زوجته تدله، نقول قد هو ينحرف فيها. نعم يا شيخ. نعم، من باب الإخبار. نعم، هو من باب الإخبار. هل قوله إن الله في عماه؟ قلنا إن الحديث صحيح ضعيف، الله في عماه إنه ضعيف، ولا يقتضي ذلك أن يكون شيء مع الله، بل كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. هذا أيضا يقول لو نقدم الدرس قبل الاختبارات نحن نذهب إلى مناطقنا بعد الاختبار الأخير مباشرة. ما في حل، ليس عندنا حل إلا أن تكون استكمال الدروس بعد الاختبارات مباشرة، والله يعينكم. يقول هذا أيضا لا نستطيع، يعني ماذا تريدون؟ متى تكون بعض الدروس؟ يعني هذا الأسبوع القادم لا نستطيع، وأيضا هو بداية يعني قرب الاختبارات، فما في حل. نعم، لا نحن سنكمل إن شاء الله، لأن بقي علينا 4 دروس سنكملها، ومن لم يحضر فليأخذها من الأشرطة أو من الشبكة. يعني هذه أيضا بعض الأسئلة التفصيلية نتركها. قوله في العبارة الحموية في متن علم الله في كل مكان، هل يقتضي أن علمه منفصل عن ذاته؟ لا، وإنما الوصول به أن علمه أحاط بكل شيء، يعني لا يوجد مكان في السماء أو في الأرض يخرج عن علم الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا يسأل عن بعض الكتب، ليس هذا موضع التفصيل. ما موقف طلبة من التحرير من القنوات الفضائية التي تأتي بالخير والشر؟ نحن نقول يجب علينا أن ندعو الناس أولا إلى أن يبعدوا عن بيوتهم المحطات المفسدة، سواء كانت بدعية أو تفسد الأخلاق، وهذا هو الغالب فيها، فليتقوا الله في ذلك. ثم إذا نصحنا فلننصح بوسائل الإعلام التي لا تفسد خلقا ولا تفسد قلوبا بالبدع، هذا هو الواجب. هو المزاحمة لا بأس، لكن فرق بين إنسان يزاحم لقوم هم يشاهدون هذه القنوات وبين إنسان يأتي بها إلى بيته. فرق يعني قناة أو قنوات فيها فساد عريض وفيها برنامج لمدة ساعة خير لشيخ فاضل، هل آتي بالقناة وبما فيها من فساد لأجل هذا؟ نقول لا. لكن هل هذا الشيخ بدخوله لهذه القناة ليخفف الفساد إذا كان لا يقول إلا حقا، هل هو مصيب؟ نقول نعم، جزاه الله خير، ينافس ويقلل من الشر في هذه القنوات. فأظن هناك فرق بين هذا وهذا. هذا سؤال عن بعض الصوفية مثل الحبيب الجفري وغيره الذين تجاوزوا، فنقول للأسف أن هؤلاء ينشرون شركهم ويدعون إليه ويستقبل في بعض أعلام في بعض إعلام المسلمين، وهؤلاء نظرا لقوة السنة لا يجاهرون بآرائهم إلا عند خواص، فتجده عند الخواص يدعو إلى الشرك الصراح ويقول إنه التبرك بالقبور والدعاء في القبور ما في شرك، وإذا كان عند أهل السنة قال دعاء القبور ما يجوز، دعاء القبور ما يجوز، فهو يريد أن يخفف بدل أن يكون شركا أكبر مخرج من الملة، يقول لك بس فقط هو حرام، وهو في عقيدته ليس بحرام وإنما هو مشروع، بل هو من طرائق من الطرائق والوسيلة التي يدعو إليها. ونحن نقول قضايا العقيدة والتوحيد لا مجاملة فيها لأحد، وندعو إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي بيوتهم وفي أولادهم، فيحذروهم من أصحاب البدع. العقيدة والتوحيد لا تأخذها إلا من علمت صفاءه في العقيدة، فإذا رابك كلام فتوقف فيه، لا تقبل، ولا تكن من الذين يعجبهم الكلام إذا صار سلسا حلوا، لأنه هذه طريقة الجهلة. الجاهل هو الذي يعجبه الكلام الحلو كما يفعل بعض هؤلاء الدعاة، دعاة البدعة ودعاة الشرك والقبورية عند المسلمين، يأتيك ليرقق القلوب بكلام فيه ترقيق فيخدع النساء ويخدع العامة، فنقول لا يلتفت إلى مثل هذا، بل العبرة بحقائق الأمور بحقائق الأشياء. ونحن نقول يجب أن يكون كل مسلم ومسلمة يقظا في باب التوحيد، يقظ في باب التوحيد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا محمد ما شاء الله وشئت، غضب الرسول، ما سكت الرسول، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وإنما قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، هذا من حماية التوحيد. فإذا سمعت من يقدس القبور ويعظم القبور كما في الكلام الجاري الآن حول ما يجري في العراق وما حولها من تقديس الأضرحة، وأن هذه الأضرحة مكرمة ومشرفة وأنها حرم ومقدسة، ثم يأتي المعلق ويقول يقدسها العالم الإسلامي، العالم الإسلامي لا يقدس الأماكن الذي يعبد فيها غير الله عز وجل، هذه أصنام تعبد من دون الله، ما هي أضرحة. الضريح والضريح الشرعي الذي لم يبنى عليه ولم تضع عليه سبائك الذهب ولا الستور، ولا يجلس الناس من حوله يطوفون به كما يطوفون بالكعبة ويستغيثون به كما يستغيثون بالواحد الجبار سبحانه وتعالى، هذه أصنام تعبد من دون الله، فضلا عن أن نقول إنها مقدسة. نعم أيما قبر محترم في الإسلام، لكن من احترامه ألا يبنى عليه وألا تضع عليه السطور وألا يسرج كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم احترامه ألا يدعى من دون الله وألا يتبرك بترابه ولا بجدرانه. وعلى هذا فهذا الشرك الموجود في بعض هذه البلاد ينبغي لأهل التوحيد أن يعوا. يا أخي في الله، أن قرأت الأصول الثلاثة، درست كتاب التوحيد، تعلمت العقيدة، لا تنخدع بوسائل الإعلام، كن صلبا في عقيدتك، كن واعيا. إياك أن تدخل إلى قلبك أو إلى بيتك البدعة بل والشرك وأنت لا تدري. فالأمر عظيم وخطير. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله ليحرر العباد من الشرك إلى التوحيد، من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الديان. فإذا أعيدت الأصنام مرة ثانية فهذا هو الشرك بعينه. إذا جئت من يطوف بقبر البدوي أو ابن عربي أو الحسن أو حسين أو علي، مع أن القول بأن هذه قبورهم ليس ثابتا بل هو من الكذب الذي لا يعرف له دليل في التاريخ، أقول إذا جاء أحد ليستغيث بها من دون الله عز وجل ويدعوها ويقول مدد يا سيد بدوي، مدد يا عبد القادر، اشفي مريضي، أنا ما عندي ولد، ارزقني ولد، انصرني على العدو، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي جاء به الرسول وجاء به الأئمة من بعده. والخلاصة أن وسائل الإعلام والانفتاح عليها لا يجوز أن يكون وسيلة لإفساد عقائدنا، فلنحذر من ذلك أشد الحذر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص الصادق.